الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا قد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق صدق الله ربنا الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.